نتخيل ان احنا عشنا مع بعض يعني عايشين مع بعض عمالين ناكل ونشرب قيمة دي وبالتالي هتلاقيه سهل فاهم؟ يعني الموضوع عشان ما يكونش معضلة مع ان البروبلم سولفينج ده سبحان الله السؤال اللي بيقعد في ايد الناس كلها بس انا رايي هو سؤال سهل يعني. نور محمد شوية لا شكرا اشربش حديد بشرب بس بس ما بشربش بشرب شوية مظبوطة النوز قسم النوز اناتوميكالي وان كان في تقسيمة مش صح قوي الى external نوز اللي هو من بره وانترنال نوز اللي هو النيزل كابت يبقى من بره بشكل external nose تخيل ان النوز بتاعك ده شبه المرض البيراميد شوف اهو كده بيراميد لو بصيتوا من فوق لتحت وكده بيراميد تخيل انه ليه ايبكس اهي والبيز هنا فاهم يعني هو بيراميد تبصوا له كده وبيراميد تبصوا له كده معايا يعني برضه كده بيراميد فاهم التب والايه ده لاترال يبقى الاكسترا نوز بيراميد ال شيب النوز ده حاجه مهمه قوي في الشكل يقول لك فلان مناخيره كبيره فلان مناخيره صغيره مناخيره مسمسمه فاهم وسبحان الله الدكتور عمرو مهم قوي في الخناقات جدا من اكثر الحاجات نب لانه في الوش بحب انا اول الحالات دي تمام فالحقيقه الاكسترا نوز بيراميد ال شيب اسماء الاجزاء المختلفه الحته دي كان اسمها روت اللي انت كنت بتسميها في الاناتوم النيزيو اسمها روت معايا والحته دي اسمها التب ابرز حته في المناخير اعلى حته دي اسمها التب تمام ما بين الروت والتب ده الظهر دورسم او كوبري بريدج خلي بالك تحتيه هواء وبرابير فاسمه كوبري بريدج او دورسم دورسم يبقى اذا روت تحت خالص اللي هي عاليه قوي دي التب ما بينهما النيزل بريدج او الدورسال تمام اللور بارت بقى اللور راوند بارت دي الحته دي اسمها الايلا ايلا ديزاين الايلا اللي هي بتتحرك لما تجري بتفتح عشان تاخد هواء معايا دي الايلا ديزاين بينما دي انطره انطره بين الفتحتين يبقى اسمها انطره انطره يعني كولوميلا كولوميلا كولوميلا كولومينا تمام يبقى نقول تاني الاسماء روت اللي هي كان اسمها زمان النيزو التب اللي هي اعلى حته ما بينهما البريتش او الدورسال تحت خالص الايلا تمام تحت خالص جراوند لاترال بارت ده الايلا ديزاين واللي في النص كولومينا اللي بتفصل النوستريل اليمين عن النوستريل الشمال تمام يبقى كولومينا اسمها كولومينا او انطر السكيلتون بتاع المناخير السكيلتون بتاع النوز بقى جزء بون وجزء كارتليج كل الاي ان تي بون وكارتليج معايا فاكر من السكيلتون اللي في سرك هناك يبقى جزء بون وجزء كارتليج تمام البوني بارت ده مكون من تونيزال بون يمين وشمال تونيزال بونز تمام من بينهم السوتشر انترنيزال السوتشر يبقى تونيزال بون يمين وشمال اهو دي واحده باينه من اللاترال بارت يبقى تونيزال بون قصاد بعض وبعدين طالع من المجزلة نيزا بروسس من المجزلة ونازل من الفرانتا نيزا بروس من الفرانتا تمام؟ يبقى إذا ده نيزا بروس نازل من الفرانتا وده نيزا بروس طالع من المجزلة تمام؟ يبقى هو تو نيزا بونز بين واحدة هنا والفرانتا بون من فوق ومجزلة ريبون من تحت تمام كده؟ ده بالنسبة للبون سكيلتون اللي بيتكسر في الخناقات كارتليجينوس سكيلتون او كارتليجينوس بارت الجزء الازرق ده كارتليجينوس مناخيرك طريه امال بتنف ازاي؟ بتلاقيها طريه معاك ده كارتليج معايا بس انت عارف لو كانت كارتليج واحده كانت اتكسرت برضه ما هو كارتليج بيتكسر يعني ممكن يتكسر بس ده طري قوي ده الاستيك لكن الكارتليج ناشف ممكن يتكسر برضه معايا فربنا خلقها كذا كارتليج عشان يتحركوا على بعض تمام؟ فاذا في ابر لاترال كارتليج ولور لاترال كارتليج لو انت عايز تعرف الفرق بينهم بعد ما تروح النهارده امسك الايله دي في ايدك قدام المرايه واعملها كده تمام هتلاقي انت كده ماسك اللور لاترال كارتريدج وفوقها الابر وتلاقيه كنت بتعمل كده في المرايه ده وايتش لاين بينهم من جوه ده بيسموه نيزل فالف تمام اللي هو صمام المناخير من جوه بيبقى ابيض ابيض معايا يبقى ابر لاترال كارتريدج ولور لاترال كارتريدج تمام يا دكتور بس ما في النص ده سيكتر كارتريدج تمام يعني الابر ولور لاترال كارتريدج اليمين والناحيه الثانيه زيهم شمال ابر ولور كارتريدج وفي النص سيكتر المناخير زي الخيمه مش زي البيراميد هي الواقع زي الخيمه عمود والقماش مسنود العمود ده هو النيزل سيكتر والقماش ده انه زي معايا تمام لدرجه ان النيزل سيكتر لو اتكسر مناخيرك تكون لابس زي الخيمه معايا كان العمود بتاع الخيمه اتكسر تكون لابس تمام اللي انت بتسميها سادي الوش السيفلس ده بالنسبه للكارتريجن سكيلتون ابر ولور وما بينهما سيكتر كارتريج اللي هو في النص خلي بالك من حاجه برضو دي مش السبتم دي كولوميلا السبتم اللي فوق كولوميلا هنا يعني اللي انا ماسكها في ايدي دي بين صوابعي كولوميلا اللي هي الانطره الناشف اللي فوقها ده الكارتريج ده نيزل سبتم معايا يعني فوق كولوميلا خلصنا الاكسترا نوز وان كان مش مهم قوي نيجي للنيزل كارت انت عندك كام نوز بتوع اكتوبر كان يقول لك عندي نوز اثنين نوز رايت وليفت انا اسف يا احمد السؤال ده اتسال لحد في اكتوبر ف الدكتور بيقول للبنت هو رايت نوز ولا ليفت نوز؟ انت فاهم؟ من كتر ما هي لا انت عندك نوز واحده بتوكاتس. سال لنا السؤال ده في اول راوند. ايه؟ سال لنا السؤال ده في اول راوند. هو بتاعك والراجل بتاعك ده اللي بيسال. فالحقيقه انت عندك نوز واحده بس توكاتس تمام؟ مفصولين عن بعض ليه يا فاطمه؟ بالنزل سته. انا بس اللي بيحزنني قوي ان انتوا ما خدتوش الكلام ده في الاناتومي خالص. خدناه. كل دفعه تقول لا. لا خدناه. وبشرح. ما تذاكرش. انا ايه بتذاكرش. ده حاجه هايله جدا يا جماعه سيب اسم اتغير. ايه؟ ايه رايك اللي كان متغير؟ طيب بصوا يا اولاد. الحمد لله بيرفس مش تبع ايه. دكتور اللي جابك محمد عمرو ايه ده عمرو بص يا اولاد بصوا بقى المنظر ده جه ازاي تخيل معايا ان انت جبت سكينه او سطور ورحت قطش الحته دي وبتبص هنا كده كورنر تلاقي السته في النص اهو وهنا اللاترال وول بتاع النوز وده الميديا وول اللي هو السته تمام تخيل ان اللاترال وول بتاع النوز اللي هي هنا من جوه وهنا من جوه طلع منها اليفيشنز اسمها تربنتس او نيزل كونكا جمع كونكا تمام احنا بنسميها في الاي دي تربنتس تمام الكونكا بتاع زمان بسميها انا تربنت يبقى دي انفيرو تربنت من التربنتس بيرو تربنت ده اللاترال وده السبتم تمام يا دكتور المناخير اهي لها فتحه من قدام يمين وشمال اسمها انتيرونيرس وفتحه من ورا اللي هو يدخل من هنا بستورونيرس او الكوينا الكوينا اوعى تقول في انتيرو كوينا وبستور كوينا الكوينا واحده بس اللي هي البستورونيزا اوبننج ده هي اللي بتكومينيكيت النوز بالنيزو فالس النوز مفصول عن البق بالهارد بالانس بينما النيزو فارنكس مفصول عن الاورو فارنكس والسورس بالانس هنا نوز هنا ماوس هنا نيزو فارنكس بالون انفي هنا بالون فمي وفارنكس تبع ورا الكوره الكابيتال. طيب يبقى في تو اوبننج واحده من قدام اسمها الانترونيزال اوبننج او الانترونيرس واحده من ورا اسمها الكوينا الكوينا بالمناسبه الانترونيرس دي باوندريز بتاعتها ايه؟ اللي في النص دي اسمها ايه؟ ميديا دي؟ كولوميلا ولا لا تاني؟ يبقى الانترونيرس ما بين الايلا والكولوميلا ما بين الايلا والكولوميلا ما بين الايلا والكولوميلا ايلا كولوميلا دي الانترونيرس تمام؟ بينما الكوينا هنقول كمان شويه العضله اللي في النص بتاع السته دي اسمها البومر مش مهم دلوقتي. تمام؟ مش مهم اعرفش ان الدكتور نيزل اوبننج الكوينا وخلاص مش عايز بومرز. الروف بقى ما هو كل كافيتي لها روف ولها فلور لها روف ولها فلور ده لاترال فيو ده انترو فيو. الروف كان مخرم فاكره؟ كريبريفورم بليتو ده ايفوايد وينزل منه الريفاكتوري فيلمنتس من الخروم وعلشان مخرم يتكسر في سهوله حادثه العربيه تلاقي السي اس اف راح نازل من السي اس اف رايت اواي تمام. وانت بتعمل عمليه بالمنظار بيتلكك لو دخلت الكريبر فورم بليد تلاقي السي اس اف نازل يسلم عليك معايا. يبقى اذا ده كريبر فورم بليد اللي هو الروف اوف ذا نوز نازل منه الاولفاكتوري فيلمنت. انت بتشم الحته دي بتشم في فرق بين الشم والتنفس العينين ما بيفرقوش تمام. لكن ده الشم اللي هو الاولفاكتوري فيلمنت والاولفاكتوري بيموت. ده الفلور ده الهارد بلد اللي هي ده بيفصل النون النيزر كافيتي عن الاورال كافيتي عن الماوس تمام. مش مهم الهارد بلد مكون من الفتين اللي قدام ماكسيلا والتلت اللي ورا بلاطاي جول مش مهم. المهم الهارد بلد وخلاص. لا يا دكتور ميديا الهول اللي هو السيبتوم ولاترال الهول اللي هو التربنت. بالمناسبه انا هنا شايل الميديا الهول انا جبت سطور ورحت شايل كده ورحت شايل جزء وببص على الجزء اللي لسه فكان فينا سيبتوم انا شلته معايا يا اولاد ولا لا؟ فده كده اللاترال الهول اللي باينه معايا. يبقى اذا اللاترال الهول فيها ثلاثه اليفيشنز اسمهم اللي هي دوربينا باللاتيني يعني مروحه. دوربينا هي شكلها كده بجد اهي بص اهي اهي علشان بيلف فيها الهواء علشان يتدفى قبل ما يوصل للرئه. فاكر كلام الابتدائي ما هي وظيفه الانف؟ هي بدات فيها كل الهواء الغصن الرئه شابوه وبخار الماء فالوصول الى الرئه موجود موجود. طيب بالمناسبه يا دكتور توفيق جبت عيان ورحت داخل النيزو فارينكس بتاعه ورا النوز فدي جوينا ودي جوينا انا كده قاعد على مين؟ قاعد على البلد اهو على سوفت بلد اليوفيلا اهي وببص على النوز من ورا شفت الانفيرو تيرمينت ميدل تيرمينت سبيرو تيرمينت. انت عارف ان دي الاوستيكيا سكند يوك تمام. فدي اسمها الجوينا من ورا والعظمه بتاع السيبتوم دي كمان شويه هسميها الجومر بس هي السيبتوم يعني السيبتوم من ورا عارف. وانت نايم نعسان ما انتش واخد بالك من فتح بقك في قرص دخل وطالع من بقك على فوق وقعد وعمال يتكرر ولسه جت مره حاله كده ايه قرص في بقه قرص ولا نايم في الحوادث وبعدين حالة لا انسان. دخلت من بوقك والضغط لفوق معايا وببص على نوزك من ورا فهمت الكلام؟ بدل ما ابص على هنا ببص على النوز من ورا فهمت؟ على كل جنب فوق ستيكن تيوب وستيكن تيوب. هناخد دلوقتي الميديا الاول اللي هو النيزل سيبتوم اللي هو مين ده؟ اللي فوق الكولوميلا اهو لو حطيت صباعك كده وكده اهو انا حاطه بين صباعين اهو من تحت ظهري كارتلج بيتحرك ومن فوق عظم ماشي معايا. ده اسمه نيزل ست من تحت كارتلج الازرق ده ومن فوق بول اللي هو الهارد ده. النيزل سيبتوم هو اللي بيفصل النيزل كافيتي الى تو كافيتيز رايت وليفت رايت وليفت تمام. دكتور ما هي مكونات نيزل سيبتوم اللي هو ده اللي في النص ده؟ مكون من ثلاث اجزاء كبار يا محمد. كوادرانجلر او كوادريلاترال يعني مربع. كوادرانجلر او كوادريلاترال سنتر كارتلج مربعه تمام اللي انا ماسكها بين ايديا وعمال احركها دي كارتلج بتتحرك تمام. وورا في عظمه من فوق وعظمه من تحت تمام. دي اسمها البربنديكولار بليت اوف اتموي. بربنديكولار على الكريبريفورم بليت يا جماعه دي كريبروفورم بليد اللي فوق كان يمين وشمال وما بينهما كريستا جالي تمام. فده البربنديكولار بليد والتمويد تحت في النوز والكريستا جالي كان داخل انتراكرينيا هي التمويد زي عرف الديك فاكره عرف الديك. يبقى اذا ده البربنديكولار بليد اوف التمويد بينما العظمه اللي تحت دي البومر هي البربنديكولار بليد جزء منين؟ من بينما البومر اذا سبرت بوم سؤال ام سي كيو. البومر اذا سبرت بوم تمام. البومر اذا سبرت بوم مش جزء من الفاين تمام ولا من اكزيلا ولا بلد ولا بتاع اذا سبرت بوم عظمه زي هذا المكتله زي هذا البلد. طيب يبقى ثلاث اجزاء كبار قول تاني كوادرانجلر او كوادريلاترال سنتر كارتريج انتو ريفيريو بيربنديكولار بليت وسمول بوستر سيفيريو وبعدين الفومر بوستر وانفيريو، دول الثلاث اجزاء كبار. في جزئين صغيرين دي اسمها الماكسيلاري كريست، حط ايدك عليها ورا الكولوميلا كده فوق شفتك في النص، تلاقي عظمه بارزه فوق الشمال كده شارب اهي، دي اسمها ماكسيلاري كريست. عندنا كلنا ماكسيلاري كريست معايا، يبقى دي الماكسيلاري كريست. طب يا دكتور انت مش قلت لي اسمها الكولوميلا؟ واللي فوقها اسمه السيبتوم، هو السيبتوم لازق في الكولوميلا؟ لا، ما بينهما سكين من برينس بار. بص انا بجيب الكولوميلا يمين وشمال اهي اهي واهي، مش لازم في السيبتوم. اذا بينهما سكين من برين، يبقى من برينس بار اللي هو الحته الصفراء دي، دي الكولوميلا، البينو دي الكولوميلا، والزرع دي الكارتريج، بينهما من برينس بار او سكين. يبقى النزع سيبتوم بيتكون من ثلاث اجزاء كبار، كوادرانجلر سيبتر كارتريج اند انتيريور، بيربنديكولار بليد بوينت بوش انتيريور، البومر بوش انتيريور. تمام. بعد كده في مجزله الريست الموست انتيريور بارت والممبرينوس بين الكولوميلا و الكارتريج. بالمناسبه كانت دي كوينا، عارف كده؟ وبالتالي البومر هي اللي اسمها كوينا رايت وليفت، فاهم الكلام؟ دي عظمه البومر، جزء من السيبتوم، الجزء اللي ورا من السيبتوم اسمه البومر، هو اللي اسمه كوينا الى رايت وليفت. حد عايز حاجه؟ تمام. اللاترال رول بقى، اللاترال رول دي مشكله المشاكل. اللاترال رول ده اهم موضوع، وده السؤال اللي بيجي اناتومي، اللاترال رول قدام اناتومي، ده اللاترال رول قدام معايا؟ اللاترال رول قدام. تمام. ولاد انا جبت سطور ورحت قاسم الراس كده وببص على اللاترال رول. على فكره الصوره دي كنت جبت السطور وقسمت وببص على السيبتوم، اما هنا ببص لاترالي دلوقتي اللي هي الثانيه دي، ببص لاترالي، كان في سيبتوم هنا اتشال، لقيت في ثلاثه اليفيشنز، كل اليفيشن اسمه تيربنت، انفيرو تيربنت، ميدل تيربنت، سبيرو تيربنت. تمام. اللي هي كانت الكونكي جامع كونكي، كل اليفيشن زي الاوربو، كل اليفيشن تحتيه اوبننج ميتس، الانفيرو تيربنت تحتها الانفيرو ميتس، الميدل تيربنت تحتها الميدل ميتس، سيفيرو تيربنت تحتها سيفيرو ميتس، وفوق السيفيرو تيربنت في ميتس صغيره. تمام كده؟ يبقى في ثلاث اربع ميتس وثلاثه اليفيشنز، ثلاثه تيربنتس. الانفيرو تيربنت كسرتها اهي، على فكره الانفيرو تيربنت هنا مكسوره. الانفيرو تيربنت دي ذا لارجست وان، ذا لارجست تيربنت والموست انفيريور. تمام؟ طب اللارجست ليه يا دكتور؟ ليه اكبر واحده؟ علشان والموست فاسكولار كمان، علشان الهواء بيقصها اول ما يدخل فيتدفى بالدم اللي فيها معايا، وبالتالي ذا لارجست وان. تمام؟ والموست انفيرو وان يوجد تحتها الانفيرو ميتس. تمام؟ هتاخدها في الرقم الانفيرو ميتس دي. تمام؟ الانفيرو ميتس دي يا جماعه اللي بيفتح فيها نيزولك لما تضحك، لما بتعيط بتلاقيك ماسك المنديل وعمال تلف، لان دموعك بتنزل من مناخيرك عن طريق الانفيرو ميتس. على فكره انا بتكلم في حته كريتيكال جدا، كل ميتس يفتح فيها ايه؟ الانفيرو ميتس يفتح فيها نيزولك لما تضحك. ده سؤال اناتومي بيجي في الرمض، اناتومي وده نيزولك لما ابريتس جت وانا مساء رابعه في الرمض، لكن مساك مش عارف، لكن الجلاند هنا في الدموع، لكن مساك تجمع الانترو بانك ده، فاكرين الكلام ده ولا لا؟ نيجي لك المنطق يصبوا في الانترو ميتس ويقولوا لك في الرمض الانترو ميتس دي سبورت بحاجه اسمها هيسنرز فالي، ما بناخدوش احنا في الاي تي. تمام؟ عايزين احنا جينا للموضوع بتاعك اهو. المهم ده الانفيرو تيربنت، حد شطورة تاني يفكرني الانفيرو ميتس بيفتح فيها ايه؟ طيب الميدل تيربنت، الميدل تيربنت يا ولاد ميدل انسايد اند سايز، ميدل هي لما كبرنا شويه بس هي ميدل انسايد اند سايز. تمام؟ تحتها لو انا كسرتها يقع الميدل ميتس. للاسف الشديد دي الميدل ميتس الى كومبليكيتد اريا، راحوا مسميينها اوستوميتال كومبلكس. تخيل كومبليكيتد. تمام؟ استنى عليا، الميدل ميتس ده بيفتح فيها مين؟ قسمت اولا كلمه بارا نيزال ساينسز يعني بارا جانب جار النوز. بارا نيزال ساينسز يعني بيقول الانفيه اللي جنب النوز هي اسمها كده بارا نيزال ساينسز. قسمت الى مجموعتين انترو جروب اللي بنشوفها كده هو مش انترو جروب ورا العين. الانترو جروب كفر الكتاب فرانتال فوق العين. انترو اثمويد ميدل العين. ماكسيلاري تحت العين. كلهم بيصبوا في الميدل مين بس دول اسمهم الانترو جروب. اما البسترو جروب ورا العين بسترو اثمويد وسفينويد دي الميدل ميتس اللي بيصبوا فيها الانترو جروب اوف ساينسز. تمام؟ اجيب لي الكلام بتاعها كله. نيجي للسبيرو ميتس او سبيرو تربلنت. تمام؟ السبيرو تربلنت ذا هايست اند ذا سمولست وان. تمام؟ لو انا كسرتها الاقي تحتها السبيرو ميتس اسمها سبيرو تربلنت بيصب فيها ساينس واحد بس اسمه بسترو اثمويد. يا جماعه مش هنا الانترو اثمويد بيصب هنا يبقى وراه بسترو سبيرو ليه بسترو اثمويد. بالمناسبه قالوا لكم خطا السنه اللي قبل اللي فاتت في الاناتومي ان الاثمويد ساينس يقسم الى انتيريور وميدل وبوستيريور. تقسيم الغلط اصلا مفيش حاجه اسمها كده في ده من 20 30 سنه اتلغت. هي انتيريور وبوستيريور فقط. الميدل بقى تبع الانتيريور. تمام كده؟ يبقى انتيريور اثمويد يصب في الميدل ميتس. بسترو اسمويد يصب فيه سبيرو ميتس. تمام؟ تمام يا دكتور مان؟ سهل الكلام. نيجي بعد كده فوق السبيرو تربنت في ميتس ثانيه اهي. سموها سفينو اثمويد ريسيس. طب ليه سموها كده؟ اولا كلمه ريسيس يعني حته ضيقه اهي ضيقه. ليه سفينو اسمويد؟ لان دي سفينويد بون ودي اثمويد بون. ما هي التربنت جزء من الاثمويد. على فكره الميدل تربنت والسبيرو تربنت جزء من الاسمويد زي البربيديكولار بليت اوف اسمويد زي كريبرو فورم بليت. كل ده اجزاء من الاسمويد. الانفيرو تربنت الوحيده اللي سبرت بوم زي البومر. الانفيرو تربنت سبرت بوم زي البومر. معايا؟ يبقى اذا اسفينو اسمويد اساس بيصب في مين؟ اسفينويد ساينس. الاسفينويد ساينس اللي تحت السله تورسيكا بتاع البيتوتري جلاند ده بيصب في الاسفينو اسمويد اساس. ما تيجي مع بعض نسمع تاني كل ميتس بيصب فين؟ الانفيرو ميتس يصب فيها مين؟ الميدل ميتس. السبيرو ميتس. بينما السفينو اسمه ده الاساس؟ سفينويد ساينس. تمام. نرجع تاني للميدل ميتس والميدل تربنت. الحقيقه دي مشكله كبيره جدا انا ممكن اشرحها كذا مره للي مش فاهمها. ولع النور دكتور معلش يا دكتور انا عايز انا دايما بتلخبط فيها بس انا عايز اعرف اللاتا نقول ايوه هي دي الحته اللي الكل متلخبط فيها كل سنه ولا بس احنا ما خدناش انا قول فين ده بالظبط يعني لو انت دخلت ايدك صباعك كده اهو هتلمس الانفيرو تربنت هنا هنا اللاتا في خدك اهو اللاتا اما لو دخلته هنا البيج رول اللي هو السيرفر. انا لما برسم ثلاثه شيبس كده تحت بعض برسم دي اللي هو الميجا رول اوف ماكزيلا. ما هو اللاترال رول اوف دانوس هو الميجا رول اوف ماكزيلا. تمام؟ طيب نيجي بعد كده للميدل تربنت والميدل ميتس. على فكره كلمه تربنت اللي هي لفه كده توربينه يعني الانفيرو تربنت عامله كده الميدل تربنت فوق كده السفيرو تربنت فوق كده معايا؟ فبص بص ايدي كده بتعمل ايه؟ الميدل تربنت كانت كده. تمام؟ لو انت كسرتها هتلاقي تحتها مين؟ الميدل ميتس. بس مش هتلاقيها سيمبل كده بص لايدي كده سبحان الله الميدل تربنت اهي. لو انا كسرتها ما لقيهاش على طول كده انا هرسم الميدل تربنت اهي. دي الميدل تربنت. لو انا كسرتها الاقي في عظمه جايه من فوق على فكره دي الميدل تربنت يبقى دي الانفيرو تربنت. معايا؟ يبقى اللي فوقها السفيرو تربنت. تمام الكلام؟ ده اللي انا بقول. فانا لما كسرت الميدل تربنت لقيت على طول تحتها حاجه بروسس طالع كده من الانفيرو تربنت اسمه ايه؟ انسلت بروسس. بص بقى الميدل تربنت كان جايه كده لما كسرتها لقيت انسلت بروسس. بص اهو انسلت بروسس طالع من تحت طالع من تحت حته معقده قوي علشان كده اسمها اوستوميدال كومبلكس. تمام؟ يبقى ده انسلت بروسس. اذا انت مش هتشوف الميتس دايركت لو كسرت الميدل تربنت. لا ده طلع لها شلف من فوق تاني من تحت تاني اسمه الانسنت بروسس. استنى عليا المساله هيتعقد اكتر. لو انا كسرت الانسنت بروسس هلاقي فيه حاجة منفوخة عظمة منفوخة جواها هواء اللي هي الانترويت موي اللي بقول لها الانترويت موي ساينس ما هو جزء من الانترويت موي بقول لا يعني بقول ليلة بقول لا اسمه يدارس نص بيضة تمام هلاقيها جاية كده بقول لا اسمه يدارس تمام يبقى بص اكثر الميديال تيربنت الاقي دي بليها انسنت اكثر الانسنت الاقي دي بليه بقول لا اسمه يدارس ملخص ما سبق الميديال تيربنت جاية كده كسرتها لقيت انسنت بروس طالع كسرتها لقيت حاجه زي البيضه بص البيضه دي بقول لا اسمه يدارس كانت مطرطيه بالميديال تيربنت من فوق وبالانسنت بروس طلعها من تحت فهمت؟ تاني وتالت مفيش مشاكل بص دي البولا اتمويدالس اللي هي بص ايدي دي اهي بولا اتمويدالس كانت مغطيه اهي بالميدل تيربنت من فوق ومن تحت طلع لها الانسنت بروسس دي بالميدل تيربنت بص الميدل تيربنت اهي ودي بيها الانسنت بروسس طلع من تحت وبعدين البولا تمام كده؟ تمام طيب يا دكتور هو انت استمر بعد اذنك يا محمد دي الميدل تيربنت لما انت كسرتها لقيت الانسنت هنا يعتبر مكسور لانه باين حته منه بس دي البوله البوليله اللي هي كلها اسمها البوله اهي سهله يعني البوله دي مش هتكون دايركت كانت مغطيه بانسنت بروسس لو حد اتفرج على عمليات مناظير مناظير الاكل مش فور سنسور تمام عمليات بص بقى فده البوله اسمه يدارس بص بقى سبحان الله البوله دي تحتها حاجه اسمها سيميليونر روف هيئه السيميليونارس الاسود ده شق قمر سيميليونر سيميليونارس هيئه السيميليونارس هيئه السيميليونارس اهو اسود تحت البوله البوله اهي والجروب اللي تحتها ده الهيئه السيميليونارس طيب الهيئه السيميليونارس دي تحتها ايه؟ من قدام الفرونتال ساينس على فكره ده الفرونتال قدام من قدام يفتح الفرونتال ساينس من ورا يفتح الماكسيلاري وفي النص البوله اللي بتسيبها مخرمه يفتح الانتريت مويد ما هي الانتريت مويد ده اللي هي البوله وجنبها شويه ارسلز تانيين تمام يبقى اذا نقول تاني الميدل ميتاس دي بيفتح فيها من قدام الفرونتال من ورا الماكسيلاري وفي النص الانترويت مويد افتكر كلمه بيفتح فيها من ورا المكسلري ليه؟ اصل في بلوك بيطلع من المكسلري ساينس اول ما يطلع يروح داخل على ورا على الكوينا راح مسمينه انتروكوينال بوليب يقول لك طب ليه يا ابن الانتروكوينال بوليب اتسمى انتروكوينال لانه بيرجع للكوينا طب ليه يا ابني بيرجع للكوينا علشان الاوبننج بتاع المكسلري ساينس دايركت على ورا وبيها ورا المفروض البوليب يا دكتور تيجي هنا في الموج لا رجع على ورا شيء اوبن هنقول الكلام ده ليه تبقى يبقى اذا انا عندي دلوقتي دي الميدل ميتاس اللي هي الهيتاس مليونيرز اللي هي البولا اتمويدارس اللي هي الانسنت بروسس كل العك ده اسمه ميدل ميتاس كل العك ده اسمه سوميتال كومبلكس بيفتح فيها من قدام الفرانتال ساينس من ورا المكسلري وفي النص الانتريت بوينت بس على فكره الحته بتاع فتحه الفرونتال ساينس دي بص انا ارسمها ازاي فهسميها بعد كده فرونتال ريسس كانوا بيسموه في الاناتومي خطا فرونتونيزال دكت قال لك ده مش دكت ده ريسس عامل زي الفرنتيبلو تمام وبالتالي فرونتال ريسس هقول لك يا ابن الفرونتال ساينس بيفتح فين بيفتح في الانترو برضه في ميدل ميدل ثرو ذا فرونتال ريسس خلاص كده كلمه مهمه في احد الناس طبعا يعني من الاسماء اللي باعه جدا على مستوى العالم كله في الديسكور سار السوشي مش عندنا في الاسم فلما تدخله في الشباب بيسالك في الديسكور سار السوشي كل الكلام بتاعه معايا ومع حق لان دي لعبته وحدته وده راجل مهم عالميا كمان تمام طيب ده بالنسبه لي الميدل ميتاس والبوستروميتال كومبلكس. حد عايز يسالني فيها؟ خلاص؟ دكتور في ال يعني الفرونت ريسيس ده في قدام في الهيد سيميليونيرس ولا قدامها؟ يعني في فيها نفسها ولا بعديها؟ يعني من قدام؟ في في individual variation بينهم. يعني كل واحد مننا individual variation. بندرسها لسنة رابعة ان هو في الانترو بارت بتاع الهيتاس ميليوناريس. ومش المفروض تتقال كده. بتتقال في الانترو بارت وفي ميدل ميتاس وخلاص. لانه sometimes في الهيتاس ميليوناريس وsometimes انترو ليه. فانت اجابتك ايه السؤال بتاعك؟ اجابت ايه يا دكتور في الشاكو؟ في الانترو بارت وفي ميدل ميتاس. انترو بارت وفي ميدل ميتاس. مين الفيشر سيستم ده في الايه يا ابني انت بتقرا في الايه في الواد ده كل ما اجي اشرح موضوع الاقي فاتح الكتاب في موضوع تاني ايه يا عم ايه ما فيش حاجه اسمها فرونتال سيستم ده فرونتونيزر دكت يعني ماسوره من الفرونتال ساينس للانترو بارت بتاع الميدل ميتاس انا دلعتها وقلتها فرونتال سيستم يعني هي الدكت ماسوره فاهم يعني ايه عباره عن ماسوره الجروب اللي هو الهيتاس ميليوناريس الاسود ده لا على البورد الرسمي اه نور نور يا دكتور اللي هو انت يعني مش من جنب اللمبه ولا مش ورايه بص يا دكتور ده الانسر بروسس ده البوله الهيتاس المفروض الجروب اهو تحت البوله تحت البوله على طول معايا فين فيها لا يا دكتور ده كورونا ده انا فاهمه يعني انا قطعت كده وببص من قدام هيبقى نقطه كورونا معايا هيبان لك دلوقتي انا دكتور انا هجاوب بالاورال او الريتم اكتبه برضه والاحسن منها اصبر عليا لا هو قصدي نقول الفرنت ريسس ولا نقول لحظه واحده بس ايه نقول فرنت ريسس ولا نقول فرنت ونيزل دكت لا لا فرنت ريسس مش حاجه اسمها فرنت ونيزل دكت دلوقتي انا بس عايز افهمه حاجه ما فيش حاجه اسمها فرونتوليزم اتفه مر يا دكتور محمد معلش بص يا ولاد دكتوره فاطمه دي كان اسمها الانفيرو تيربن كسرتها لقيت خرم تحتيها اللي هو دي اسمها الميدل تيربن كسرتها دي الانسر البروس طلع من تحت اهو اهو حته منه باينه معايا هو ده الهيطس مليونيرز ودي البول سهلة كمان هنا يفتح الفرونتال ساينس اللي هو ده عن طريق الفرونتال سيس هنا يفتح المجزله وفي النص بيفتح الاثموي ادرو اثموي معايا ده السفير تيربنت تحتها السفير ميتاس اللي بيفتح فيها السفير اثموي وهنا المفروض السفير اللي بيفتح فيه السفينويدس ايه ده الاستوميتال كومبلكس ما هو الاستوميتال كومبلكس هو الميدل ايه ده معقول هو الميدل ميتاس هو هو طب استنى بقى علشان الدكتوره فاطمه ده انتيريور فيو كورونال سيكشن كده اهو كده اهو معايا طيب ده الاوربت اه دي السنان تحت وده المخ وده الكريستا جاي اهو دي الكريبروفورم بليد دي الانفيرو تيربنت ودي الميدل تيربنت على فكره التيربنتس يا اولاد حد هيسال ليه السيبر تيربنت مش باينه لان التيربنت جايه كده بص الانفيريور انترو انفيريور وبعدين الميدل بوستر سوبيريور وبعدين السوبيريور موست بوستر سوبيريور فعلى حسب السكشن انا قطعه فين ما هي عايشه طيب استنى عليا يبقى اذا دي الميدل تيربنت اهي ونازله من سكاربيس فعلا كده تمام طيب استنى عليا يا دكتور ده الانسر بروسس طلع من الفيرو تيربنت ده شايفه ولا لا؟ يا دكتور دي البوله اهي يبقى دي نهايه الهيتاس ميليوناريس من ورا اهي واخدين بالكم؟ طب استنى عليا تخيل الحته المتظلله دي هي دي الاستوميتال كومبلكس اللي هي الميدل ميتاس اللي هي ايه؟ المسافه ما بين الميدل تيربنت والاوربت الاوربت ميديالي ولا لاترالي؟ لاترالي الاوربت ميديالي الميديا لولو ده اوربت لا احنا افتكرنا الاوربت بالنسبه لك ده ايه بالظبط الميديا لولو ده اوربت طيب يبقى الباوندريز بتاع الاوستوميتال كومبلكس ايه ميديالي ام ام ميدل تيربنت ولاترالي ال ال لامينا بابريشيا اللامينا بابريشيا هي الميديا اوربيتال وول اسمها لامينا بابريسيا او بابريشيا يعني ورقه البارتي فيري ثين زي ورقه الباركي فسمناها لامينا بافاريشيا. ليه يا دكتوره فاطمه لامينا بافاريشيا؟ ده في الاطفال بتبقى فيري ثين لدرجه اللي عنده اثمويدال ساينوسايتس تروح ضربه في الاوربت اوربيتال ابسس فسموها لامينا بافاريشيا. الجاب دي كلها اسمها اوستيوميتال كومبلكس. مين الشطوره اللي هيقول لي الاوستيوميتال كومبلكس بيفتح فيه ايه؟ الميدل كومبلكس يفتح فيه ايه؟ الانجيرو هو الميدل ميتاس الانجيرو جروب اوف ساينسز اللي هو الفرونتال يفتح قدام الماكسيلر يفتح ورا والانجيرو يفتح خلاص اللي هي رسمه الكفر بتاع الكتاب. خلاص كده يا اولاد وصلت لفاطمه. يبقى كل المساحه دي هي الاوستيوميتال كومبلكس اللي هي الميدل ميتاس. الحقيقه وانا بعمل منظار كده يعني هوريك يعني ايه ميدل تربنت. على فكره احنا هنشوف الحالات دي العيانين هنشوفهم مع بعض وهنشوف التربنت والسيبتوم وكل ده يعني خلال اسبوعين ثلاثه علشان الاسئله اللي بتجيلي كتير قوي لازم نحضر عياده. انا ما يهمنيش يعني بس انا ما بحبش ابرق للرزيله يعني هي لما تحضر احسن. ولكن لو ما حضرتش وما فهمتش مش قضيه يعني مش مشكله ياخدوا غياب عندنا تمام هو غيب يعني ما بياخدوا غياب عندنا حاجه كويسه انا عندي كونسيبت هو اللي مش عايزني يتحرق بصراحه رجعهم لكم هو مش عايز يمشي خلاص انا مالي تمام اه يعني حاجه وحشه المهم يا محمد انت النهارده سوء ايه؟ يمكن؟ مش عارف. طيب. على فكره انت عارف ايه دي الانفيرو تيربنت. انا ببص بالمنظار جوه مناخير العيان. دي الانفيرو تيربنت. بص. دي الانفيرو تيربنت دي الميدل تيربنت ده السيبتوم. خدين بالكم يا اولاد؟ هو بيتنفس من الحته دي. يبقى ده الانفيريور وده الميدل وده السنتر. هنا المفروض الميدل ميتس على فكره. ده اللارج اللارج ده ابن لذينة مناخيره كلها حاجه ضخمه. لان على فكره الكوينه اللي باينه من ورا دي الكوينه تمام؟ دي المفروض الميدل ميتس يا اولاد. بس طبعا مش باين الديتيلز لان الارض في النص مغطي. لازم اكسره علشان اشوف تحتيه. تمام؟ ايه ميزه الباب؟ ما هو ميزه الباب؟ بتلاحظ لو واحد بيجري في التراك في النادي او لعب كوره وهو بيجري بتحس ان مناخيره اول ما يقف عماله تفتح وتقفل. هو ده ميزه الباب عايزه تشغيل كتير فتلاقيه عمال يفتح يفتح ومع الانسبيريشن معايا. ده ميزه الباب. الميزه الباب دي هي النروس بارت بتاع النص. عارف لو قابلت الطياره هو سايح قوي كتير جامد تلاقيه عمل ناروي. مش عارف محتاج اكسجين كتير تلاقيه بيفتح على الانسبيريشن. هو ده ميزه البلف. الميزه البلف ده اللي قلت لك روح شوفه النهارده في المرايه. امسك مناخيرك تمام بايدك كده امسك الايله واعملها كده هتلاقي وايتش لاين بين الابر واللور لاترال كارتليج عند الانترو اند بتاع الانترو تيرمينال على الحته دي بالظبط ما بين الابر واللور لاترال كارتليج. ده ميزه البلف. ده النروس بارت اوف دانوس وان كان مش مهم قوي. البلاد سبلاي اوف دانوس اكسترنال نوز مش هنقوله خالص مش عايزينه. البلاد سبلاي بتاع الميزا الكافيتي هو ده اللي احنا عايزينه تمام. بنقول النوز من جوه متغذيه بكذا ارضي. بص بقى يا اخي سبحان الله حاجه غريبه قوي. النوز دي واقعه ما بين البرين وبين النك. النك والوش ياخد من الاكسترا كاروتيد بينما البرين ياخد الاكسترا كاروتيد. النوز راح واخد من الاثنين تخيل ابن الذين ده. علشان كده الاليستاكسس عيب. نسبه الاليستاكسس كتير قوي. ليه؟ اصله واخد من هنا وواخد من هنا. ده هايلي باسكولار تمام؟ طيب استنى عليا. بنقول ده البرين. خلي بالك فاهم الصوره جايه ازاي يا فاطمه؟ ده لاترال سيكشن معايا؟ فده المفروض المخ. المخ متغذي بايه؟ بالانترنال كاروتيد ارتري. راح هتمد للعين برانش في الاخر اخر الانتر كاروتيد اسمه اوفتالميك للعين، راح الاوفتالميك جنب النوز راح مد اثنين ارتري انترويد مويد وسترويد مويد، يعني الانترويد مويد والسترويد مويد برانش في اوفتالميك وفي الانتر كاروتيد. الانترويد مويد زي القرع اللي يحب يمد لبره، بينما الاسترويد مويد ما مدش انتهى هنا اهو. يبقى الانترويد مويد زي القرع يحب يمد لبره، نزل لتحت خالص هنا اهو، تمام؟ ده البرانشين بتوع الانترا كاروتيد، واحد شارك نزل لتحت والتاني قصير الاسترويد مويد. ده من الانترا كاروتيد. الانترا كاروتيد بقى العظمه دي اسمها ماكسيلا، متغذيه بالماكسيلاري ارتري، تمام؟ اللي هي ورا النوز على طول. الماكسيلاري ارتري ده يا جماعه يروح مدي برانش اسمه سفينوبلاتايد زي القرع يحب يمد لبره، ما بين الاسفينويد والبلاتاين بون، سفينوبلاتاين، تمام؟ يبقى الاسفينوبلاتاين برانش اوف ماكسيلاري اوف اكسترا كاروتيد زي القرع يحب يمد لبره، هو الماكسيلاري راح مدي جريتر بلاتاين علشان يغذي البلد. سبحان الله بعد ما غذى البلد راح طالع من حاجه اسمها الانسايز الفصه هنا اهو ورا السنان، راح طالع تاني على النوز جريتر بلاتاين، راح طالع زي القرع يحب يمد لبره ده تالت مره اقول زي القرع. واحد اسمه الانتيريت بوينت سفينو بلاتاين وجريتر بلاتاين، السفينو بلاتاين وجريتر بلاتاين برانش اوف ماكسيلاري. الله، طب ما الشفه اللي فوق اهي، انت ملاحظه الصوره جايه ازاي فاطمه ولا لا؟ الشفه اللي فوق اهي اللي هي دي، انا مش جايب هنا الشفه اللي تحت، لو هتكمل الشفه اللي تحت اهي والسنان اللي تحت وهكذا. الشفه اللي فوق اهي، انت عندك ارتري كبير قوي بينزل وش اسمه الفيشال ارتري اللي هي كانت تورشيس في الحته دي، فالفيشال ارتري ماشي اوبليك هنا وينتهي عند الانجل دي اسمه انجل فكان يدي السيبيرو ليبيال ارتري، السيبيرو ليبيال ارتري نيزل وبعدين انجل، السيبيرو ليبيال راح مغذي السبتم راح طالع، يبقى السيبيرو ليبيال اوفيشال اوف اكسترا كاروتيد زي القرع يحب يمد لبره. السيبيرو ليبيال اوفيشال اوف اكسترا كاروتيد، مفيش جزء من اكسترا كاروتيد. يبقى انا قلت كام ارتري بيمدوا لبره زي القرع؟ اربعه. مين الوحيد اللي ما مدش؟ كرر 10000 مره. الاربعه دول اتجمعوا في منطقه على انترويد ثرو بارت اوف سيبتم سميتها ليتلز اريا او كيس الباكس البكسس. هنا ليتلز اريا او كيس الباكس البكسس. الانستموس معمول من مين؟ من انترويد مويد الارتري اللي هو من الانترا كاروتيد، سفينو بلاتاين وجريتر بلاتاين اوف ماكسيلاري وسفيرو ليبيال اوفيشال اكسترا كاروتيد. تمام كده؟ يا جماعه الاسترويد مويد ما بيشاركش في ليتلز اريا او كيس الباكس البكسس. نور يا محمد. اي حد صفحه 87 87 استاكسس. نور النور اللي عندك ورا استاكسس مكتوب بالاحمر من فوق خالص بعد الكود استنى انا ايه دي الكريا او كيس الباكس بلاكس اقرا لي بسرعه صفحه 87 بيقول لك ده على انترو انترو بارتو نزل سته ده الاريا اللي بتنزل بنسبه عاليه قوي لان ده اسموش بالبرانش ده انترا كاروتيد واكسترا كاروتيد انترنال كاروتيد متمثل في الانترو مودر ارتري واكسترا كاروتيد متمثل في الثلاثه الثانيه تمام؟ تخيل نفسك يا دكتور محمد تمام؟ لو انت دكتور في المجال تمام؟ هتتوقع ان المجال دي تفرقع من ايه؟ عنده نقطة الانستموزس مجال الجيزة على مجال القاهرة على مجال القلوبية اتجمعوا في نقطة واحدة البريشر بتاع هنا والبريشر بتاع هنا والبريشر بتاع هنا فرقع هو ده اللي حصل انترنال كاروتيد واكسترا كاروتيد وبالتالي ده كون السايتر اكستاكسس اللي هي ليتلز اريا فينوس او كيس البنسل ليتل ده اسم راجل تمام ليتلز اريا او كيس الباكس بيكسس ارجع مكاننا فينوس درينج عايزين يسقعوا يعني؟ لا يا راجل ده الجو حلو قوي لا لا 23 عشان خاطرك الدكتور طارق بخليك 24 هنسحب الوقت. بصوا يا اولاد القنوط البينوس درينج ما يهمنيش مين انهي بين اللي بيغذي النوز، اللي يهمني ان هو كونكتد للكافيرنا الساينس، ودي مشكله كبيره جدا تمام. وطالما كونكتد للكافيرنا الساينس اي دم من الحبايه هنا ممكن تعمل كافيرنا ساينس ترومبوزس، ابسس هنا ممكن يعمل كافيرنا ساينس ترومبوزس تمام. يبقى اذا روح مطلعين دينجرس تراينجل اوف ذا فيس، انا بسميها دينجرس اريا لان هي مش تراينجل. بتوع الاناتوم كانوا يرسموا تراينجل كده، بتوع الانتير يرسموه كده، الاثنين غلط. هي دينجرس اريا اوف ذا فيس بصراحه كل ده تمام. اذا الدينجرس اريا اوف ذا فيس ده اللي هي بتبقى درين في الكافيرنا ساينس عن طريق الاوبتالميك فين تمام، دي دينجرس ليه؟ لان انفكشن هنا ممكن يعمل كافيرنا ساينس ترومبوز. دي من ليه؟ لو لعبت فيهم خطر، واحد هنا يجي لك واحد هنا يجي لك كافيرنا ساينس ترومبوز، والاثنين اكثر في الدايابيتس، كل الدمامل اكثر في الدايابيتس. النيرف سبلاي مناخيرك لها احساس طبيعي. هو يا دكتور محمد لما انت بتمسك مناخيرك كده مش بتحس اوردينري سنسيشن، ومناخيرك بتشم سبيشال سنس انفكشن تمام، ولها اوتونوميك نيرف سبلاي لان فيها بلاد فيسل وهيبوزا، يبقى لازم اوتونوميك نيرف سبلاي جلانس وبلاد فيسل. سنسوري هو النوز مش جزء من الوش، والوش كله واخد سنسوري منين؟ ترايجيمينال. النوز في النص يبقى ماكسيلري، هو ليه سموه ترايجيمينال؟ لان ثلاثه تراي، واحد يدي التلت اللي فوق اوفتالمي، الثاني التلت اللي في النص ماكسيلري، الثالث التلت اللي تحت مانديبولار، وان كان ده عكس الامبريولوجي بس مش هدخل معاكم يعني مناقشه في الموضوع ده. يعني ده عكس الامبريولوجي تماما، المفروض ياخد من الاوفتالمي تمام؟ لان النوز جاي من الفراكتونيزال بروسس، ولكن سبحان الله واخد من الماكسيلري. عشان في النص يا جماعه، عشان في النص اصحى يا دكتور توفيق، ارجوك ارجوك اصحى. اولفاكتوري انت بتشم بانهي جزء عمرو في جسمك؟ شطوره مناخيرك صح، بانهي جزء في المناخير؟ الجزء العلوي اهو، الجزء الاصفر ده. تخيل ان الميوكوزا هنا تبقى صفراء بجد، والفاكتور نيو بيتيديم تبقى ليس فاسكولار، دي بتاعها حمراء قوي ريسبيراتوري ميكوزا، بينما هنا الله. ما هو يا جماعه نيو بيتيديم زيه زي الاوجر الكورتي اللي بتسمع بيه، زي الريتنا، ما هو ده نيو بيتيديم تمام؟ وبالتالي انت بتشم بالجزء ده. نيجي بقى اوتونوميك. اوتونوميك سمباساوي وبارا سمباساوي. طالما في ميكوزا جلاند يبقى تسكريت بالبارا سمباثاتكس، بارا سمباثاتكس كروتوموتور. وطالما في بلاد فيسل يبقى يحصل فاسكولاريزيشن بالسمباثاتك. راحوا مجمعين الاثنين وعملوا الفيديا نيرف او نيرف اوف تيرجويد كانال. حد فاكر الاسم ده؟ الفيديا نيرف او نيرف اوف تيرجويد كانال دول نيرفين ماشيين جنب بعض في بعض، سمباثاتيك وبارا سمباثاتيك. السمباثاتيك ده اسمه ديب بتروزال نيرف، ده يغذي البلاد فيسل باس كونستريكشن، بينما البارا سمباثاتيك على فكره النيرف اوف تيرجويد كانال تمام؟ ده السمباثاوي وده البارا سمباثاوي. يمشي في التريكويد كانال يبقى اسمه الفيديا النيرف معايا؟ يبقى اذا الباراسمباثيك جريتر سوبرفيشال بتروزال نيرف ياه اللي هو بتاع الفيش اللي كان بيغذي هو اللي بيغذي الميكوزال جلاند معايا؟ يبقى جريت وكان باراسمباثيك سكروت موتور لو انتوا فين؟ يبقى باراسمباثيك سكروت موتور من الجريتر سوبرفيشال بتروزال نيرف. هتقول لي صفحه 80 ولا عمور اللي ورا اللي قدام؟ 80 ولا 87؟ 80 بعد الصور تحت خالص يا دكتور محمد، تحت خالص حاجه اسمها فازوموتو راينايتس او انترنسك راينايتس، عنوان تحت خالص فازوموتو راينايتس او انترنسك راينايتس. ده بقى نون اليرجيك مالوش علاقه بالحساسيه بس للاسف برينيال طول السنه. نون اليرجيك برينيا راينايتس ايه السبب فيه؟ ديستربنس اوف الاوتونوميك نيرف سبلاي اوف ذا نوز. انهي جزء اللي ديستربت واتجنن علشان يسكريت؟ الباراسمباثيك. السمباساوي مالوش علاقه بالسكريشن. الباراسمباثاوي هو اللي بيسكريت، الباراسمباثاوي حصل له اريتيشن قعد يسكريت كتير معاه؟ ف فالعيان يشتكي في ايه؟ بايلاترال ليزر اوبستراكشن، بايلاترال موتور ليزر ديسشارج، سكيوت موتور، تمام؟ فتلاقي عمال يشرح ليل ونهار. ماشي الكلام؟ طيب وتيجي تبص تلاقي في ايديما في التربلنت منفوخه من السكريشن بيكوزا جلاند النفاخه. العلاج بتاعه بيقول لك هتجرب الاسبرويد ديزل سبراي وهتجرب وهتجرب. بص الاخر كده مكتوب ايه؟ بقطع الفيديال نيرف. اياك اني جزء في الفيديال البار. اوعى تقطع السمبتات تبقى مصيبه، يحصل سيفير بوز ديليتيشن، انت فاهم؟ ومن خير السيت دكتور. لا ده انت بتقطع البار سمبتاتيك، تمام؟ البار سمبتاتيك خلاص. طيب ارجع مكاننا. يعرفوا يوصلوا ان هم يحددوا ازاي البراسيمسيتيك ده في منشوره باسم بره انه بيجي جابوا بالمنظار كمان مش جابوا براحه، يعني دخل بالمنظار وجابوا بيقطعوا، تمام؟ طورنا ممكن لو معايا الفرق يبقى ده الكومبليكيشن اللي عملته. حتى ياخد لك ثلاث واربع عيالين مش عارف تفرقوا بعد كده معانا. المهم بص يا ولاد، لما نيجي نتكلم على هيستولوجي اوف ذا نوز، اللايننج بتاع النوز، انت عارف ان كل مناخيرنا طالع منها شعر؟ طب هو الشعر ينفع يطلع من الميكوزا؟ الميكوزا دي اللي بتطلع شعر، يبقى الجزء ده سكين طبعا منه شعر، يبقى الجزء الاسفل ده سكين اسمه فيستيبيول. دي المره الكامله اللي قلتها فيستيبيول في الايد. فيستيبيول في الانر اير فيستيبيول، وفي هنا فيستيبيول، وهقول في اللاركس فيستيبيول برضه. ثلاثه فيستيبيولز في الايد دي. يعني ايه كلمه فيستيبيول باللاتين؟ مدخل. مدخل. الفيستيبيول ده استراتيفايد سكويموس ابيثيليوم زي السكين ده اهو طلع منه شعر، بس الشعر ده ناشف كورس هير. يعني ده على فكره مش زي شعر راسك، لا ده شعر تخين وناشف. ليه؟ دكتور فادي دبانه فكرت قطع المناخير بتاع ناموس، لا ده شعر ثابت علشان يعمل فلتريشن معايا. طيب يبقى ده اللور بارت سكين، وفي فابريشي هير. في ناس احيانا بتطلع فابريشي هير، تمام؟ يبقى في فابريشي هير كانه مكنسه بيكنس اللارج بارت من ناموس دبان. نيجي بعد كده يا ولاد بصوا لايدي كده، ده اللور بارت. اما الميدل بارت المين بارت ريسبيراتوري ميوكوزا، هو النوز جزء من انهي سيستم؟ والريسبيراتوري ميوكوزا عباره عن ايه؟ جوبلت سيلز اند سيروميسونس جلاندز، كلام الابتدائي فاكره؟ تمام؟ على فكره بص لرسمتي كده، النوز المين بارت ريسبيراتوري ميوكوزا عنيزو فارنكس. على فكره بقيه الفارنكس استريتفايز كونس في الايديا ما عدا نيزو فارنكس، ده جزء من النوز جزء من الريسبيراتوري. اما ده جي اي تي والهايبو جي اي تي، اما النيزو ريسبيراتوري معايا. يبقى اذا الميدل بارت ريسبيراتوري ميوكوزا، والاور بارت سمول بارت كده ده الفاكتور نيوروبيثيليا اللي انا قلته اللي انت بتشم فيه اللي هو بيبقى حل بالوقت. يعني تلاقي الطفل بيشم حلو قوي، كل ما يكبر كل ما يقل حاسه الشم علشان بيحصل ديجنريشن، زي ما كل السنسيشن بيحصل لها ديجنريشن. الباراليزا ساينس بقى يا اولاد، كلمة باراليزا ساينس دي يعني ساينس بجانب النوز، ده النيزا الكبد على كل جنب من تحت المجزلة دي. هنا العين، عين وعين، عين وعين، تحت العين مجزلة، فوق العين فرانتال، ميديا للعين الانتروئيت مويد، يبقى دول انترو جروب، وورا العين استرويت مويد واسفينويد يبقى استرو جروب. قسمت البرانيزا الساينس الى مجموعتين، انترو جروب اللي هي في الكفر بتاع الكتاب، واسترو جروب. الانترو جروب دي اللي هي الفرانتال انترويت مويد مجزلة، واحد فوق العين، الثاني ميديا للعين، الثالث تحت العين، تمام كده؟ كلهم يصبوا فيه ميدل ميتس، شطورة ميدل ميتس، تمام؟ اللي هو اسمه ميدل كومبلكس. البستور جروب بقى البستورويد مويد يصب فين؟ بينما السفينويد وكل الساينسز لايند باي اكسبيراتوري ميكوزا. نيجي للماكسيلاري ساينس جت اناتومي اوف ذا ماكسيلاري ساينس. انا مش قريت ماجر لغايه دلوقتي اناتومي اوف ذا لاترالون اوف ذا نوز واناتومي اوف ذا ماكسيلاري ساينس. دكتور نفسي الماكسيلاري ساينس اسمه تاني ماكسيلاري انتراب. فاكر المصطلح الانتراب؟ لما اقول كلمه ماكسيلاري انتراب يا اولاد هي ماكسيلاري ساينس. هي هي مفيش فرق بينهم. كلمه ساينس هنا هي انتراب تمام. الماكسيلاري ساينس او الماكسيلاري انتراب بيراميدال ان شيب. بيراميد اهو اهو طرف بيراميد الايبكس دايركت لاترالي اهي ناحيه الزيجومه ناحيه الزيجومه. والبيز دايركت ميديالي ناحيه النوز. يعني هو بيراميد نايم معايا هورزونتال. طيب يبقى الايبكس دايركت لاترالي بينما البيز دايركت ناحيه النوز. فاكر لما كانوا بيقولوا لك ان الاوبننج بتاع الماكسيلاري ساينس هاي اب اجينست الجرافيتي علشان كده الماكسيلاري ساينس سبريت عاليه. ردينا عليهم قلنا لهم انتوا ما تعرفوش حاجه. ده كلام فارغ لان ربنا خلق السيليا هنا مش هي سيليا كلها سيليتد. السيليا ربنا خلقها هنا بتعمل ووش ناحيه الاوستيا ربنا خلقها تتحرك ناحيه الاوبننج بتاع الساينس. يعني انفكشن ده مؤاخذه يعني موت السيليا كلها انا معاك تمام. ما هو هيبقى لسه في السيليا هيدي. فهو ربنا خلق الاوبننج فوق وخلق لها السيليا يتحرك ناحيتها تمام. وبالتالي مش لما جم يعالجوا الماكسيلاري ساينسايت زمان كان في عمليه تحت اللي هم بيخرموا من تحت. دكتور فيصل قالها بجد من 150 سنه بتعمل انفكشن جامد جدا. ايوه انا بتكلم من دكتور قال ان انت بتعمل انفكشن. ندرس تاريخ الطب وهنقولها وهنقول لك كتاب. هنقول كلامك صح هنقول كلامك في الكتاب. فيصل يا جماعه اصل هو دكتور فيصل اي حاجه في كل حاجه. كمل اولاد لما كانوا بيعملوا العمليه البث او البنكشر مباش لما كانوا بيخرموا تحت قال ايه علشان يحصل درينج مع الجرافيتي. فكان السيليا يفضل الباص متعلق عليه. وبالتالي حكايه ان الساينوسايتس عاليه في الماكسيلاري ساينس علشان الاوبننج فوق ده كلام فارغ. لان لو كان علشان الاوبننج فوق لما كنت افتح تحت كان يخف. لا تمام. وهي مش اعلى ولا حاجه في الماكسيلاري ساينس اصلا. ده الاتمويد اعلى واحد. بنقول الباوندرز الاناتوميكال باوندرز بتاع الماكسيلاري ساينس الله مش الماكسيلاري ساينس اهو. يبقى الروف بتاعه هو الفور بتاع الفلور. يبقى الفلور بتاعه هو الروف بتاع السنان معايا. الانترو وول هو تشيك انترو لاترال وهكذا تمام. يبقى اذا الروف هو الاوربيتال فلور اهي. ده هنا يا فاطمه لاترال جديد ده انتيريور فاهمه. فده لاترال الله العين اهي الاوربيت اهي. يبقى ده والماكسيلاري ساينس اهو. يبقى ده الروف. الروف ده كان فيه الانفرا اوربيتال كمان هنا اللي طلع منها الانفرا اوربيتال نيور ماسكولار باندل نيرف وفيسلز تمام اهو اهو. انت تعرف ايه هو الانفرا اوربيتال نيرف وفيسلز؟ عارف تاكل كينوشن بتاع مين؟ بتاع الماكسيلري. الماكسيلري اهو على فكره يا اولاد ده الماكسيلري اللي اتفرع عليه لو قدامك ماكسيلري مانديبولا ترايجيمينال. انا بقول ده الترايجيمينال اللي اتفرع عليه لو قدامك ماكسيلري مانديبولا. دي البرومن بروتاندا ودي البرومن كوبايه فاكرينها ولا لا؟ فده الماكسيلري اهو راح ماشي في الفلور معايا بقى اسمه انفرا اوربيتال. طيب يبقى الروف بتاعه مكون من انفرا اوربيتال نيرف اند فيسلز بينما الفلور هي السنان الالفيولار بروسس انهي سنه؟ السكند بريمولر والفيرست مولر. السكند بريمولر والفيرست مولر اشمعنى بتركز عليا وتقول لي انهي سنه؟ اصل دول اللي عاملين الفلور بتاع الماكسيلاري الانتر. لو رحت لدكتور سنان شاطر زياده عن اللزوم هيروح خارم لك وهو بيخلع الضرس خارم لك الحته دي وتيجي تشرب ميه بعديها الميه تبقى الساينس وتنزل من النوز تملى وتنزل من النوز تملى هنا وتنزل من النوز. دي ذا ريجرش ريجرشتيشن ارتجاع تمام. ودي حصلت لناس كتير قوي تمام. طيب يبقى ده الفلور السكند بريمولر والفيرست مولر. انتيريور تشيك انترولاكا اهو الخد بوستيريور التركو بالاتاين فصة اللي هو الجزء ده فاكرين التركو بالاتاين او السيرو بالاتاين جاي في ده تمام. فده الماكسيلاري ساينس ده التركو بالاتاين فصة بالمناسبه بتجيبوا غلطات في الصدى اللي انت في الاناتومي بتاع هنا هناك في سنه ثانيه في الاسكال كنت بتجيب خيط بتاع ورقه وتروح حاجه في تربو ماكسيلا لفيشر ووصله لتربو غلطات في الصدى. كنا كلنا بنعمل كده ورا الماكسيلا ساينس معايا. يبقى اذا لو انت دخلت من هنا لتربو ماكسيلا لفيشر تروح لتربو غلطات في الصدى اهو اهو هي دي اللي فيها مين الماكسيلاري ارتري اند نيرف قد ما يبقى اسمه انفرا اوربيتال معايا تمام. عايز تقول ايه؟ عايز تقول ايه؟ انا عايز اقول لك لو انت عايز تربط الماكسيلاري ارتري واحد بينزل وانت توقعت ان النزيف جاي من الماكسيلاري ارتري عايز تربطه تعمل ايه؟ توصل له عن طريق التربو باراتاي الفصة ازاي؟ اشلخ الخرق شيك اكسر الانترول بتاع الساينس هتقع كده في الماكسيلاري ساينس اكسر الاسترول تقع في التربو باراتاي الفصة اربطه سهل قوي. يبقى انت بتشيل الصوت لا لا لا لا ما تبقاش حاجه في وشك خلاص دخل على جوه يعني تدخل مكان تدخل مكان معايا تمام. ده تربو باراتاي الفصة دكتور ميديا للساينس مين للانترا في النيزال كابيتال والاوبننج فيه هاي اب تمام. الماكسيلاري ساينس بيفتح في انهي ميتس وانهي جزء؟ الكبار وفين الميتس؟ ايوه ده السؤال اللي جه مرتين اناتومي ماكسيلاري ارترا وساينس. الفرانتال ساينس على فكره من كل ساينس دبل رايت وليفت معايا؟ الفرانتال ساينس في رايت وليفت سيبريتد بينك بفيش نيزل سيبتم بسيبتم بينهم النيزل سيبتم ده اللي تحت في سيبتم بينهم برضه تمام؟ مش ما يهمنيش. الفرانتال ساينس ده كان بيفتح فين؟ الفرانتال اثمويد ساينس انت عندك كام اثمويد ساينس؟ انتيريور بوستيريور رايت وليفت معايا؟ ايه اللي بيفصل الانتيريور عن البوستيريور؟ عظمه ناشفه جدا هنا اهو الحته ده ايه؟ اسمها جراوند لاميلا او جراند لاميلا او ثيرد لاميلا او فيزا لاميلا. احفظها جراوند لاميلا زي الكتاب جراوند لاميلا تمام؟ استنى عليا دي دي بيشتروا كده على فكره بس مش فاهم بس المفروض العين تظهر عن كده لان كده دي ميديا هي الانتيريور اثمويد ميديا للعين. البيشتروا اثمويد ورا البيشتروا بارت بتاع الاوربت ورا البيشتروا بارت بتاع العين ميديا للبيشتروا بارت. فده المفروض الرسمه دي لحد ما غلط لان دي المفروض البيشتروا اثمويد فيظهر الاوربت. عارف الاوربت بتظهر كل ما ترجع لورا. طيب بصوا لايدي ده الانتيريور اثمويد ودي البيشتروا اثمويد. انا دلوقتي عمليات زمان قبل ما يخترعوا المناظير من 15 20 سنه انا لو فتحت بالمشرط الجلد ده وحفرت هنا في العظم اجيب الانتيريور اثمويد. عايز اجيب البيستيريو اثمويد الاقي عظمه ناشفه اروح كسرها ادخل جوه البيستيريو اثمويد بس. طب ولو كسرت ورا البيستيريو اثمويد الاقي اسفينويد ما هو مترتبين كده بس بوستر سوبيريور يعني لها انتيريور اثمويد بوستر سوبيريور بوستر اثمويد بوستر سوبيريور ليه اسفينويد تمام كده. طيب يعني اللي بيفصل الانتيريور اثمويد عن البيستيريو اثمويد جراوند لاميلا هارد بون اسمها جراوند لاميلا من كتر عظمتها اسمها جراوند او جراوند او بيزل معايا. طيب الانتيريور اثمويد كان بيصب فين؟ ميدل ميتس تمام. بينما البيستيريو اثمويد سيبيرو ميتس هي الاسفينويد ساينس. الاسفينويد ساينس ده يا اولاد جوه البودي اوف ذا سفينويد بون اهو ده البودي اوف ذا سفينويد بون على فكره. وكان في هنا بس هو مصغرها قوي سيلا تورسيكا كان جوه البيتوتري جلاند وعلى جانبي السفينويد ساينس كان يقع الكافرنا ساينس فاكره؟ فوق الاجوان الثلاث ارض الارض السيركل بوليس فاكرها ولا لا؟ تمام؟ فالسفينويد ساينس ده علشان سؤال ام سي كيو الصور عن الصور السفينويد ساينس ده تحت البيتوتري جلاند تمام؟ انا بدي اقول لك حاجه ان ده السفينويد ساينس ودي السيلا تورسيكا. انا بدي اقول لك ان كان في هنا اوبتيك كايزما وكان في هنا الكاروتيد بس هنا الاوبتيك نيرف وهنا السيركل اوف ويلس او الاوبتيك الكاروتيد ترا كاروتيد ارت. يعني سبحان الله انا هصور دلوقتي السفينويد ساينس وانا ببص فوق الطياره بص ده السفينويد مقسوم نصين رايت وليفت بسته مجال كان في هنا الاوبتيك وكان في هنا الكاروتيد يعني وانت داخل جوه السبينوي ساينس بالمنظار بتاعك لو خرمته قدام انترولاترال كده العين تعمل امن العمليه اعمل ورا الكاروتيد ماس وتقول ده حصل على فكره في الكاس يا ابني سبحان الله ولادي انتوا هتبقوا بعد كده نفس الكلام مدمنين نوم اخر النهار علشان تقدر تروح حياتك وتقدر تكمل يوم لو ما كنتش مدمن من دلوقتي اسوأ تليفون يجي لك تليفون اخر النهارده قبل الموبايل اول ما تنام للاسف انا اللي ببقى قافل الموبايل برد على الموبايل الحقنا كلام ده من 4-5 سنين مستشفى في المركز المعادي الحقنا شغال فيها زمان فطيب ايه يا فلان الفلاني كان بيعمل عمليات الانتظار ودلوقتي البيتوتري جلاند فوق السفينويد ساينس تمام كده؟ السفينويد ساينس كان بيصب فين؟ في السفينويد ساينس دكتور احمد بيبص لي ابوه محامي وبيبص لي شزره اي نعم خالد؟ مينة؟ طيب انا مبعرفش المحامين على المحامين وكيل ايه يا باشا؟ من يوم على ايه؟ او والله على ايه؟ المهم ايه؟ المهم فاتك ترينج وبتانوس اند سايكل لا يا اولاد هو اكشوالي بجد اسوأ عيان اللي هو دي سنة كتير قوي انا بشرح لاي عين على فكرة جايه العملية بكون انا فضلت كده يعني نظام الانجليزي كده ممكن يحصل كذا ممكن يحصل كذا ممكن يحصل كذا ممكن يحصل ما تسالنيش بقى تاني انا قلت لك كل حاجه طب يا دكتور العمليه بتخلص في قد ايه؟ وانت بتقولي هتعدي شارع الهرم في قد ايه؟ وانت بتعدي الكروس هورزنتالي كده لما يمكن المواصلات زحمه يمكن الدنيا زحمه يمكن عربيه بتجري لا طب النبي بقول لك ايه يا استاذ بقول الشارع عندي على طول اللي يسالك كتير تملي كده يعني. المهم الليمفاتيك درينج بتاع النوزو ساينسز بقى. احنا ليه بناخد الليمفاتيك درينج؟ علشان لو جه كانسر في المنطقه دي هيعمل ايه بلود الناس فين؟ النوز متقسمه الى تو بارت وتو بارت وبالتالي او الباراليزال ساينسز تو جروب وتو جروب. النوز مع التو جروب تبع الوش يبقى تروح لقدام صمم دي بينما البستو جروب والنيزو فارنكس ورا يبقى اذا تبع النك يروح ريتو فارنجيال تبع الفارنكس يبقى انا عندي حاجتين هنا صب مانديبولر تحت المانديبول تبع الوش اهو قدام وهنا ريتو فارنجيال والاثنين في الاخر لو حصل لهم متاستاسيس يروحوا للابر ديب سيرفايكال بتاع المحطه الرئيسيه تمام يبقى اذا الانترو بارت صب مانديبولر البستو بارت ريتو فارنجيال لانه وصل فارنكس والاثنين يروحوا ابر ديب سيرفايكال انا اخد الكلام ده ليه كرامه طبعا احنا هناخد السي تي يا اولاد ان ديتيل بص بقى السي تي لما نجيلها ده انا هوريك العيان وهو بيعمل سي تي فيديو هوريك السي تي وهو بيقطع جسم العيان لان اكشولي علينا السي تي في الصور ولكن انا مبدئيا قبل ما اخد السي تي السي تي ده هناخده في الساينسايتس في العين اي حاجه فوق العين مليانه هواء تبقى برانكل تحت العين تبقى ميديا للعين تبقى موي ما تقولش هيتروب وستيريو في امتحان الصور ما تغلطش نفسك خلاص ورا العين خالص سفينويد ليه ربنا خلق لك مناخير اخر حاجه وما تطورش ليه ربنا خلق لك مناخير فلتريشن ايه ايه فلتريشن الاير والحاجات دي بتحصل قبل الاول الكلام في ايه فلتريشن فلتريشن نفس بين ده فكر النقطه على فكره ليه ربنا خلق لك مناخير تتنفس فيها؟ نمره واحد تتنفس فيها تمام؟ اقول لك ليه الكلام اللي انت قلته مش نمره واحد؟ لان في ناس ما بتنفسوش من مناخيرهم اصلا، بتنفسوا من بقهم. بتنفسوا من التراكيوستوم. هو اللينكس مهم قوي في البروتكشن، لكن نوز بروتكشن بس نقولها ليه تراكيوستوم. الريسبيراتري فانكشن اوعى تقول انا توقعت هتقول حاجه ثانيه، هتقول بشم بيه. لا بتتنفس بيه نمره واحد. تمام؟ بتشم بيه نمره اثنين. والفاكشن سمنت تمام لان التنفس اهم ريزونانس اوف فويس ايه رايك لو مناخيرك اتقفلت ان ان تمام يا محمد الاخر ابو اخضر اسمك ايه محمد هو جاي من الحمد لله نون وميل نون نون سكون وكده جبنا والنمنم فده ريسونانس فويس كانوا بس عشان شويه مسكين معرفش في شويه طلبه امبارح واقفين ورايا في العمليات فقبل ما ادخل على العمليه كان عندي شويه اطفال انا على فكره اساسا بيدياتريك فكل شغل بيدياتريك مش بيدياتريك بيدياتريك بيدياتريك فكل شغل اطفال الحقيقه فكنت بعمل لهم مناظير فقعدت كانوا مستغربين وانا ما سالتش فيهم ايه عمال يقول كيت كات وكاكولا مش عارف فيكم حد كمان ما عرفتوش ان انا عمال اقول لهم كده ويرددوا ورايا فانا بشوفهم يا اولاد عندهم مناخيرهم مقفوله ولا مفتوحه زياده عن اللزوم دلوقتي يا دكتور لو المناخير اتقفلت كده يجي دي زغطوهم ولو مناخير منح جامع على النوم دي زغطوهم طب ايه الفرق بينهم؟ لو المناخير اتقفلت اسمها راينولاليا كلوزا راينوس لاليا كلام كلوزا يا عم كلوزا راينولاليا كلوزا يبقى لما المناخير تتقفل تعمل راينولاليا كلوزا الكلام ده هيتكرر ليتر اون بينما لو اتفتحت زياده عن اللزوم زي كليفت بلد فالحروف تهرب من المناخير يبقى راينولاليا ابيرتا ابريتشر ده مخنف والتاني مخنف طب ازاي؟ الثاني تيجي تقول له كيت كات يقول لك كيت كات هو ده قول ده مكتوب الحروف بتهرب فقول يا واد كوكا كولا مجنونه حاجه ايه؟ يلا صح طيب انا مخترع كلمه كيكات وكولا بالمناسبه يعني مكتوبه باسم طيب المهم بجد لا مكتوبه باسم كده يعني اسمها ايه بقى لما يكون مخنف مكتوب اسمها ايه في موضوع اسمه كليفت بلد بينما لو المناخير مقفوله بنزل بولب او ادينويد اسمها رايجولانيا تمام كده طيب ده ريزونانس اوف فويس لها بروتكتيف فانكشن؟ اه طبعا اللي انت قلته هو تتبنى مسكوت لها تدخل ولا بتاع درينج اوف لاكريميشن لما بتعيط دموعك بتنزل مناخيرك تمام؟ عن طريق نزول لاكريمال دك بروتكتيف فانكشن ربنا خلق لنا فابريش هير علشان الناموس والذبان يقف بيفلتر اللارج بارتكل ربنا خلق لنا سيليا في الميكوزا علشان يعمل فلتريشن للسيليا يا جماعه مايكروسكوبيك هو انا اشوف السيليا بعين الفاين بارتكل الفيري فيري سمول بارتكلز تمام؟ إذا بتعمل فلتريشن للفايف بارتكلز بكتيريا فيروس تمام يتحاش بالسيليا يتكنس بالسيليا اما حاجه كبيره ذرات تراب دبان ناموس يبقى بالشعر تمام كده ربنا خلق التربنتس والفاسكولاريتي علشان تدفع الهواء ومخاط علشان يشبع الهواء ببخار الميه يبقى اذا هو موديفيكيشن اند وورمنج اوف ذا انسبايرد اير مويستنج للانسبايرد اير ما ينفعش الهواء يدخل مش ناشف لازم على الالبيوراي حنين فيتشبع ببخار الميه ويدخل دافي مش ساقع معايا يبقى يتدفى ويتشبع ببخار الميه. لو دبانه فكرت تدخل وعدت الشعر تضطرب ازاي؟ بالعطس سنيزنج تعمل انفيشن سنيزنج انت بتعتصي بانهي نرف؟ رجلها. طب لو لقمه غلطت ودخلت اللارنكس تضطرب ازاي؟ ريفلكس كفر بني نيرف فيجاس تسعه فوق فيجاس تمام هنا فيجاس ريفلكس كاف لو فورم بودي دخل بينما فورم بودي دخل هنا ريفلكس سنيزنج تريجنال تمام ربنا خلق لايزوزايم في سكريشن عشان تعمل ديستراكشن لاي فورم ماتيريال نيجي بعد كده الفانكشن بتاع بارانيزال ساينس سهله تمام انت عارف البارانيزال ساينس دي بتلايك الويت اوف باسكال بتخلي الويت اوف باسكال خفيف عارف لو ربنا خلق لك السكال بول ده تخين قوي تبقى راسك تقيله لا فهو مفرغ تمام موديفيكيشن اند وورمنج اوف انسباير دير وانا مش مقتنع على ايه كميه هواء بتدخل منها وتتدفى تمام ريزونانس اوف فويس اه طبعا اللي عنده ساينوسايتس راينولاريا كلوزا لان الصوت بيرن في الساينس ده نورمال لما الساينس تبقى مقفوله ومكتومه مليانه بص مفيش رنه، يبقى رجولاريا كروز ولا ليزر تون فويس. قال ايه بتنسوليت البرين من التمبريتشر تشينجز؟ كلام فارغ. قال ايه لو بشرب بتشرب حاجه سخنه في بينك وبين الحاجه السخنه دي فرق هواء معايا؟ وهنا نيجي للميكوسيليار كليرانس او الميوكاس بلانكت. ميوكاس بلانكت ايه هي بطانيه الميوكوزا او الميكوسيليار كليرانس؟ خمسه داخل لدقيقتين، ده لسه نص ساعه وخمس دقايق. لسه يا دكتور كفايه كده، تعبنا والله. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا صفحة كبيرة. ما فيش مشكلة نخلص دي وخلاص، مش مهم ال بصوا يا ولاد، الميوكوسيليار كليرانس او الميوكوس بلانكت ده عبارة عن سيليتد ميوكوزا بتبروتكت الابر ايروي. انت عندك الابر ايروي ده نوز وديزوفيرنس في سيليم علشان تعمل بروتكشن، تمام؟ بنقول الاستراكشر بتاع السيليتد ميوكوزا بتاع المناخير عبارة عن، انا عايزك تتخيل معايا بدل الصورة اللي بتتخيل دي، صورة كنت تمالي تبقى معقدة شوية، او صورة تانية سيمبل، ده الميوكوزا ده السيرفيس ميوكوس ممبرين طالع منه سيليا. السيليا دي ينفع تتحرك في حاجه لزجه؟ لا، ده في ميه عايمه، في ميه يعني فينا ميه. ينفع ما يبقاش في ميه تبقى ناشفه؟ تموت السيليا، تنشف تموت. اذا فينا ماء، طبقه الميه دي سموها ميه سول لاير، وهنا توجد عليها طبقه من البراميل اهو جيل لاير نخاط براميل بجد جيلي، تمام؟ عارفه يا دكتوره نانسي، لو فيروس او بكتيريا دخلوا مناخيرك تروح لازقه في الجيل لاير، يصطادها الجيل لاير، وتروح السيليا زقه الجيل لاير دي على ورا. بص لايدي كده، دي السيليا وفي ورا الجيل لاير، التيب بتاع السيليا لازقه في الجيل لاير، السيليا بتتحرك اكتف رابيد فيس على ورا، وبعدين توطي وتروح قبه تاني، وتروح متحركه على ورا، وتروح راجعه وقبه تاني، يبقى الجيليا كلها بتتحرك على مين؟ على ورا. خلي بالك وهي راجعه بتوطي، اذا ده اكتف فيس باكوردز، وبعدين باسف على قدام. ايه ده؟ علشان كده انت في نسبه البرد بتحس بص نزل تشارج جامد، فاهم؟ هو ده. يبقى اذا السيليتو ميوكوزا دي مكونه من تو لايرز، جيل لاير سوبرفيشال جيل لاير وسول لاير ميه. علشان كده اللي عنده ساينوسايتس او راينايتس بيقولوا له شم بخار. ليه؟ اصل في الانفكشن السول لاير قلت، فالجيل ضغطت على السيليا ما عادتش بتتحرك، ولازم يبقى منفوخه بميه عشان تتحرك، فيقول له شم بخار ميه علشان بخار الميه ينفخ تاني. مش هو لما يكون عندك نزل برد وتدخل تاخد دش دافي، الحمام هو مقفول وفيه بخار بتطلع مرتاح، تمام؟ ليه؟ علشان البخار بيدخل هنا فيشغل السيليا تاني. معايا؟ فهمتوا الكلام؟ ومن هذا المنطلق اي واحد عنده شست انفكشن او ساينوسايتس او راينايتس يقولوا له شم بخار، ده في جلسات بخار بره، يعني شم البخار وهكذا، تمام؟ يبقى اذا هي مكونه من تو لايرز، سوبرفيشال جيل لاير في سيل لاير وديب تين لاير اللي هي الوتر لاير اللي بيعوم فيها السيليا، والموفمنت بتاعتها من 10 ل 20 مره في الثانيه. تخيل سبحان الله حاجه غريبه جدا، بقول لك بعد ما الانسان يموت السيليا دي بتفضل شغاله من 24 ل 48 ساعه. ازاي؟ ما تعرفش. معايا؟ يعني هتشوف قد ايه النورمال سيليا رياكشن ده، الموفمنت دي بتبقى انهبيتد بايه؟ بتشنج التمبريتشر. انا فعلا يا دكتور امبارح كنت متدفئ قوي.